الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبدلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله أحاديث تدل على نوع من الصلاة عند الحاجة لنوع معين، وهو انحباس المطر ووجود الجدب عند الناس، وهي صلاة الاستسقاء، أي طلب السقياء. وقد ساق حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. صلاة الاستسقاء من الصلوات المؤكدة، من السنن المؤكدة، وهي تشرع عندما يكون الناس في حاجة إلى المطر، وكيفيتها إما أن تصلى كصلاة العيد، مع خطبة لها، أو أن يستسقى أثناء الخطبة، خطبة الجمعة، أو أن يستسقى بالدعاء المجرد من دون صلاة ومن دون خطبة، فكل هذه تسمى استسقاء. وأما صلاة الاستسقاء فهي ذات كيفية معينة يدعى الناس إليها بعد توجيههم وحثهم على الصدقة والإكثار من الاستغفار، ويواعدون يوما معلوما يخرجون فيه إلى المصلى لا إلى المسجد. ويخرجون مظهرين الحاجة كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه خرج متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، أي أنه يظهر الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى من حين خروجه من منزله، ويكون مبتعدا عن الزينة وهو التبذل، فيخرج في ثياب البذلة لا في ثياب الزينة، لأنه يظهر الحاجة، بخلاف صلاة العيد والجمعة فإن الإنسان يخرج بثياب الزينة، وأما صلاة الاستسقاء فإنه يخرج بثياب البذلة أي التي ليس فيها شيء من الزينة، وإنما فيها إظهار الحاجة والفقر وإظهار التذلل والخضوع والخشوع. ويكون الإنسان مترسلا، بمعنى أنه يمشي مشيا متأنيا فيه وفيه سكينة. ويكون متضرعا، يعني مبالغا في إظهار الحاجة. هذه صفات الإنسان عندما يخرج لصلاة الاستسقاء، لأنك شحاذ متسول لابد أن تظهر أنك حقيقة بهذه الصورة. لا يصلح أن الإنسان يخرج متبختر ومتزين بأحسن الزينة وهو يريد أن يسأل ويطلب حاجته التي يقول فيها إني فقير. هذه تشعر الإنسان بنوع من الأدب في السؤال، وإن كان الإنسان مطلوب منه أن يتحدث بنعمة الله تعالى بإظهار فضل الله عليه، لكن في غير هذا المقام. هذا المقام أعون لك على التذلل والخضوع ألا تلبس ملابس الزينة، وإنما تلبس ملابسك العادية أو أقل منها، لتظهر على نفسك أنك ضعيف وأنك محتاج وأنك فقير إلى الله تبارك وتعالى. وأنت ذهبت تتعبد لله بسؤاله والصلاة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الخلق لأن هذا أعون للنفس على مدافعة الشيطان في إظهار الحاجة وإظهار الخضوع والتذلل والانكسار بين يدي المولى تبارك وتعالى. قال ابن عباس: فصلى ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء ركعتين، وهذا سيأتينا في الحديث آت يبين فيها أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد في تكبيراتها وفي مكانها، فيكبر في الركعتين قبل القراءة تكبيرات النافلة، وأيضا يصلى في مصلى العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتخذ له منبرا في مصلى العيد، ثم دعا الناس للخروج عند طلوع الشمس. عندما بدأ حاجب الشمس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. قال ابن عباس: صلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. ابن عباس ليس ينفي الخطبة، وإنما ينفي كيفيتها وطريقتها، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته متركزة على السؤال والاستغفار، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار ومن السؤال، والإلحاح في طلب السقيا، لا أنه ينفي أصل الخطبة، فقد ثبتت الخطبة في أحاديث صحيحة، وعبارة ابن عباس رضي الله عنهما لا تدل على نفيها، وإنما تدل على نفي المشاكلة والمماثلة بين خطبتكم وخطبته، أي أن خطبة الاستسقاء تتركز على الإكثار من المناجات والسؤال وإظهار الحاجة والاستغفار. وصلاة الاستسقاء بهذا يتبين لنا تأكدها عند وجود سببها، والذي ينبغي للإنسان إذا علم أن هناك صلاة للاستسقاء أن يبادر إلى ذلك، وأنتم تلاحظون أنه يدعى لها بوسائل الإعلام قبل أيام، وينبه عليها في المساجد، ومع هذا لا يحضر صلاة الاستسقاء إلا النفر القليل، وكأن البقية يقولون لا نريد السقيا ولا يهمنا أن لا ينزل مطر، بينما لو انحبس المطر عن الناس لماتوا وماتت بهائمهم. فالذي ينبغي على المسلم أن يستشعر أهمية هذا الأمر، وانحباس المطر إنما انحبس بسبب يعود إلى أفعال بني آدم وتصرفاتهم، إما إهمالا لواجب وإما جرأة على محرم أو كليهما، والله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والمطلوب من المسلم أن يبادر لصلاة الاستسقاء لأنها طلب مصلحته وفائدته تعود على جميع الأمة، وكل إنسان ينبغي له أن يبادر إلى أداء الصلاة مع الاستغفار والتوبة وتطهير بيته وماله من أن يكون علق به شيء من الحرام. والله تبارك وتعالى يقول عن نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويقول تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالقضية ليست تخص بعض الناس دون بعض، وليست المسألة متعلقة بفئة أصحاب المواشي أو أصحاب الحرثي أو أصحاب الزرعي دون غيرهم، وأهل المدن لا يحتاجون لذلك. أهل المدن يأكلون ويشربون ويطعمون من الخيرات الموجودة في المزارع والبراري، والماء الذي يأتيهم إذا انحبس من أين يشربون؟ فهذه الصلاة لا يلقي لها بعض الناس اهتماما ولا يعتنون بالنداء إليها والحث على اتيانها، وتلاحظون أنها تقام في بعض الأيام في أيام الخميس، وهذا لأن هذا اليوم يسن صيامه والصائم مستجابة دعوته، وأيضا بالنسبة لنا في هذه الأزمنة غالب الناس يكون في إجازة ليس هناك عمل يربطه، ثم إنه حتى لو كان له عمل كما في يوم الاثنين وهو أيضا مثل يوم الخميس في الفضيلة، يسن صيامه ومن الأيام التي تعرض فيها الأعمال على الله، إلا أن الإنسان ينبغي له أن يحضر الصلاة ولو تأخر عن العمل نصف ساعة أو نحوها. فالمطلوب من الإنسان أن يبادر لأداء هذه العبادة ولا يتكاسل عنها ويبقى في فراشه نائما والناس يصلون ويدعون ربهم ويطلبون شيئا له ولهم، ليس لهم وحدهم وإنما يطلبونه للناس كافة. فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الأمر وأن يجتهد في تحصيله. وصلاة الاستسقاء لها خطبة كما سنتبينه فيما بعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض الطير، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال قريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد فيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه يتحول القحط. هذا حديث طويل ساقه المؤلف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. قحوط المطر بمعنى انحباسه وعدم وجود مطر، فالقحوط هو الإمساك والانحباس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنبر فوضع له في المصلى، والمراد بذلك مصلى العيد الذي كان الناس يصلون فيه صلاة العيد، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، أي قال لهم: في ذلك اليوم نخرج لصلاة العيد. ومعنى هذا أنه حدد لهم قبل ذلك بمدة، كأن يقول غدا أو يقول بعد غد أو بعد يومين أو نحو ذلك. فخرج حين بدأ حاجب الشمس، أي خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منزله متجها إلى المصلى حين بدأ حاجب الشمس، أي عند أول طلوعها، والمراد بذلك ما بعد انتهاء وقت النهي. قال: فقعد على المنبر، أي جلس عليه، فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، وقد أمركم الله تعالى أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، أي أنه يدعو، رفع يديه يدعو ربه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه، يعني استقبل القبلة، وقلب رداءه يعني جعل ظاهره باطنه، وما كان على يمينه على يساره، وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وللدارقطني مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط، أي أن تحويل الرداء تفاؤل بتغير الحال من أن تكون جدبا إلى غيث ومطر ورغد وخصب. هذا ذكر فيه، ذكرت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالخطبة قبل الصلاة، والذي عليه جمهور العلماء وهو المروي من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أن الصلاة قبل الخطبة، وكذلك هو ما يدل عليه الحديث السابق، حديث ابن عباس لم يخطب خطبتكم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبدأ بالصلاة. ولعل هذا حصل مرة وذاك حصل أخرى، لكن الذي استقر عليه رأي جمهور العلماء أن الصلاة قبل الخطبة، وأنه يخطب لها خطبة واحدة، ليست كالعيدين لها والجمعة لها خطبتان، وإنما هي خطبة واحدة بعد الصلاة، وتشتمل على الجمل التي وردت في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وتلاحظون أن هذه الخطبة ابتدأت بالثناء على الله تبارك وتعالى وإظهار الحاجة والفقر، ثم السؤال، وبعد ذلك يتفاعل الإنسان ويغير ملابسه الخارجية كالرداء والمشلح والغترة ونحو ذلك فيقلبها تفاؤلا بتغير الحال من جدب إلى خصب ورغد. وصلاة الاستسقاء يجهر فيها بالقراءة كصلاة العيد والجمعة، ومر بنا أنه يسن أن يقرأ فيها بسبح والغاشية، مر بنا في الكلام على صلاة العيدين أنه يقرأ في الاستسقاء أيضا بسبح والغاشية. بعد هذا ذكر العلماء مسألة وقت صلاة الاستسقاء، هل هو محدد كصلاة العيد بما قبل الزوال أم أنه مفتوح؟ قال كثير من أهل العلم أنه لا تحديد له، وإنما هي تصلى في أي وقت غير أوقات النهي، فأوقات النهي لا يصلى فيها، وإنما يصليها الإنسان قبل الزوال أو بعد الزوال، وأما أوقات النهي فلا تصلى فيها. يقول ابن القيم رحمه الله: ما استجلبت نعم الله واستدفعت نقمه بمثل طاعته والإحسان إلى خلقه. والقرآن صريح في ترتيب الجزاء بالخير والشر، ومن تفقه في هذه المسألة انتفع بها. هذا كلام جميل جدا من شيخ الإسلام رحمه الله في هذا المعنى، وهو أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد للإنسان إذا أراد شيئا أن يظهر صدق توبته ويظهر صدق تغير حاله لأجل أن يأتيه مطلوبه وما يريد. والله تبارك وتعالى كريم ويجيب دعاء الداعي إذا دعاه، إذا دعاه بصدق وحضور قلب وصلاح نية وسلامة مطعم من الحرام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فينبغي للناس أن يدعو الله تعالى بصدق وإخلاص، وأن يصلحوا أحوالهم ويطهروا نفوسهم مما علق بها من الأدران، لتزكو نفوسهم وتصير أهلا للسماع لدعائها. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا أن يغيث قلوبنا بالإيمان ويغيث بلادنا بالأمطار والخيرات والبركات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، هو ينفي أن تكون مثل خطبتكم هذه التي تخطبونها بهذه الطريقة، أي أنه كان يكثر فيها من الثناء على الله والاستغفار دون التوسع في بعض الموضوعات والإطالة. يقول: من السنة قلب الرداء، فهل قلب الشماغ والغترة في أيامنا هذه يعد أداء للسنة أم أنه يكون في المشلح فقط؟ نقول: بل يكون في الغترة والشماغ ونحوها، وقلبها بمعنى أن يكون ما يلي الرأس هو الذي يحور إلى ظاهر، وبهذه الطريقة يكون ما على الكتف الأيمن أو ما على الجنب الأيمن يكون على الجنب الأيسر. يقول: ما هو الأفضل لسكان مكة أن يصلوا الاستسقاء في الحرم أو في مساجد أحيائهم؟ نقول: بل الأفضل أن يكون في الحرم إذا كان لا يشق عليهم، والأحياء البعيدة لا بأس أن يصلوا في أماكنهم في مساجدهم، لكن الحرم أفضل على كل حال. المدارس، ها؟ المدارس حتى لو صلوا في المدارس. طيب، يقول: صلاة النفل هل لها استفتاح؟ نقول: نعم، صلاة النفل لها استفتاح كاستفتاح للفريضة، والاستفتاح سنة من سنن الصلاة في الفريضة والنافلة. في كل قيام يا شيخ، ها؟ في كل قيام ركعتين مثنى مثنى، في كل قيام، في كل صلاة الأصل أنه يسن ذلك، هذا من سنن الصلاة، لو تركه الإنسان لا شيء عليه، لكنه يسن له ذلك. يقول: ما حكم التسبيح بالسبحة بعد الصلاة؟ البعض عندما يسلم الإمام يضرب بيديه على ركبتيه فلم يسلم، إيش؟ هل هذا بدعة؟ نقول نعم هذا بدعة. الذي لا يلتفت يمينا، الذي لا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت يمينا وشمالا، وإنما يكتفي بأن يضرب على فخذيه، لا شك أن هذا مبتدع، وهذا من عمل بعض طوائف الضالة. أما ما يتعلق بالسبحة فهي لم تكن معروفة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده سبحة، وإنما كان يستعمل أصابعه ويقول إنهن مستنطقات.